الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مسلمان أني برئيس بابتين خزمتشن آياتك لسورة نحل ويتبار تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بس روجي قيامت من بوكا أفرمي لو روجي همو نفسك لخوي زياتر خمي كسي ترينيا يد مجادلة أكا لقل خوي تعالى مناقشة أكا قفتقو أكا دفاع لخوي أكا عزره هنيتوا خوايا خوايا بس بويني خات الجهنم تجادل عن كي عن نفسها واتا دفاع لخوي أكا دفاع لباوك يا كان والله لدايكي نا لكروكتكي لخوشويستكي لدفتر دولاركاني لسنوركي لعرزكي نا والله لنفسي خوي شو او نفس الراك يشريت بو عذاب خو خويتي عذاب ندري يد بهموش يوازك لقال خوي تعالى حتى بابي تامبلم اقات او حد يخوال قران ابو مان بازك دروشك على بردمي خويا خويا بيلوات كدالي نمكن الله نم کردوه باشه تو از هنی و خواه عالمی غیب و شهاده او نه اگات او حالت لتاو خوی در ول بردم خواه که الله خواه من نم کردوه خواه گوره دمی داخل دستیه تقص کردن قاضیه تقص کردن جشرمیه تقص کردن دوای پیان الله هی مال ورم بن خاله بر خاطری ای او من دفاع مکرد بوی نشن عذاب او چون ای او هات نه وی اعتراف لسر ممکن الله خواه امیه نه تقص کردن بوه لو رجع كذب في رياك أزناك يا براكم نفسي خود لد أبي بدوش من أجا دربا هول بابو أو رجع يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت بلام أجا دربا خوا ظلم لهج نفسك ناكا شيت كردبي بقدر خويتي لني وان دوش تايتو لني وان دوش تا يان خوي تعالى بعدالتي خوي لقلد أكا يان بفضل خوي لقلد أكا خو بعدالتي خوي لقل ما نبكى هردر ناشين خوا بنا ما با. شون؟ يعني كار كان ما نباي أوان يبتي نبهشت أوان دمان تاوان أنجام ما وا. كخوا بنا ما با برو جهنم كيف الرؤي. بلام خوا بفضل خوي زور أكا زور زور أكا على سرمان. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون هركز بقدر خوي. شي كردوا أما تشاك كذا أو خرابة كذا نسلا ولا سرد. والله يك كلمة بلي يك فعل بكي يك شتيك بكي خوي تعالى لسري نسي لو رجي بالغ بي حتى أمري خرابت لسر حسابه والله بيش روي بالغ بي تشاكا بكي تشاكا كشت بو حسابه خرابك لسر حساب نيا بيش بالغ بون ويالين باحا وصالي نيش بكا لدى صالي ليبا خول سري واجب نيا باب الرجو بي خول سري واجب نيا بس تشاكا كي بو خوش ودايكو باكي نسري بس كخرابك بينا نسري تبالغ بي لبالغ بون وخرابا نسري حتى مردن شاكو خراب هموي جاء أقداري أو رجبن دواي أما بزاين خواي قولت شي بازك على دواي أو آياته آياتي سطو يازدي سورة النحل إن جاء سطو دوازو سيازد جوالي بقرأ أما هذا لما يعني أو زنجير باساني كالين خلقانيك مخالفات يعني لخويندنوي قرآن هيا أو قرآن دخويندنو ببيو بزان معنى كيتشي وبسرياتي أفرن بس رياباتي أنا برن إستت ما شيء ما يتعلق فيه نفرمه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم لا يظلمون أفرمي أخوي تعالى باسي شارقة قرية لازم للقرآن ككلمة قرية هذا القرآن عن شار نا يعني جندش بتشكله ليش أم قرية ما بس بي مكة شاري شاران أم القرى أفرم خواي جورا بن منو ببند بنزيلك بوما عندهنيت وشارك أي مكة كانت آمنة مطمئنة أم شارة لا أمنا أجيا لا أسايشا أجيا هج مشكلة نبود شوار دوري هم اللي دانوا كش نبرين بو كشي أو شارة خواي تعالى وهو يوي حرمي ليدانا وكعبي ليدانا هل لدرجاي بدرجاي تاريخ او شارتي بو جيجي امن اسايش بو ياتيها رزقها رغدا للايك شوا قد بيرزق نبوا لكاتك ابو خوي شوين يجي شون بوا بيسو صاحب بوا واديك بوا زراعتي تيا نبوا كشي تماشاكي لهم لا يكو رزق استشهتا استشروا بر لما كبو ختان شونه تبزان لهم جور نعمتي تيانا دله لهم لا يكو رزق بوهات فكفرت بانعم الله ام شارت يانكل اما طبعا بيش بيغمراتي عليه الصلاه والسلام كبيغمر اخويا ان بوهات نعمتك اخويا ان بوهات كبيغمر محمد صلى الله عليه وسلم بالروايه بانك كافر من بو نعمته خويا يقولك شي لك كردن فاذاقها الله لباس الجوع والخوف واي تعالى شي لك كردن برسيتي وترسي بسرا دابارانا وكجل كرد يا بريان لخوفه لبرسيتي عشان جاي سباسي او خوفه برسيتي كان كتشيا بما كانوا يصنعون بوكاريك او ان انجاميانا اذا انجوعك تشيبو بيغمر دعاي لك صلى الله عليه وسلم تي يا ربي خوايا حوصالك جرانيا كيس صالكان يوسفيان بسرا بيني الا او ان دنا راح تبون استاهلي تفسير بما البازكا كتشيا اللي بسرهاتوا لتاوانا نزاني شد نبو اشتيان دزناك وبيخون خوري حشتر يعني لقل خوينك يا أخوات أو اللباس يجوع خوف لكاتك أوان هم نعمة شان هبو لأمن آسائي شاجيان أو دو نعمة بدليا كرت بشي بهي كفر كردن يعني ببيغمر محمد صلى الله عليه وسلم أو نعمة بريزة أو نعمة قورية كأخوان أردويتي في بيبروابون خواهي تعالاش برسيتيو ترسي بسرا دابارانا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. خوي تعالى بيغمري شي بوناردن بيغمري كان بوهات لخويان وتيان دروكي تو بيغمرنيت. جا لي ريابا تماشاي لي ريابا نقطيك تماشاي كبراك. استيما غير بيما بلين بيغمر محمد زندوبي تولواني صلى الله عليه وسلم خالشي هم يبلاتشين باوشي بيها كاينو بقربان يبينو دولة الاسلام دروز لكاين لقال اوا. ابروي ازانية والراس تولكاتي خويا بوها. بس ايستا او نا يكي كبي بيغمر هر يقل ايوه خو حساب كبي بيغمر خو وحي بوكا بلا خلتي نجو بغرن هر هموت على سر ضلاله نور لقل من بن خلق شي في الله همي بي كاني في الله شيت وشيت جيكش بها والله انا وشيت جيكش بها حتى معجزه شي بي بي بلا ورت شي انا من بوتانا كم وربي كديب زان وربي كادي ولا اخو لما بوكا بزير هذه او اسمان باب باريني هذه با اوصل عز الصوز بيشي قال او ساحره هو ساحره كاك بريت يومك حتى يك كاب يلا ساحر بو بيغمران كهاتون عليهم الصلاه والسلام لا نلقى مكان اخوانا يكسر او دو نقطه ام بيوت جانا شي هو هو شيته هو ساحره يستج هر كسك لا ام مانان بيت بخلشي بلا بلا ورا كاكا او ديني اخوي تعالى ورا شلون مانك وشلون اولى اولى راس وشبكان مكة وشون قرآن وحديثي في غمرك وصلى الله عليه وسلم شن كزيد لقل ما نابي ناية أترسي ناية الله بابا هو بكل شيء زمان أنا أو قصي توي كأو روش تبرأي أو بفي غمرك رابي إما ناكر دي دي دي أنواع وأشكال شد بازك يان بيلن شد بو يان بيلن بخويش عقل خلفاء ويان حساب الدنيا يكان يبوكن بابتشين لا إمام ابن كثير لنا وتفسيره كأب زانة شون تفسيره ويا تاكا على هذا مثل أريد به أهل مكة. أما مثلك أخوا باسيك ما بس في أهل مكة أو قرية أهل مكة. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها. شارك حتى بلي هي منو آسايش وبرل الرزق كشيل دورو بركاني شارو شارو شكاني تر هم يشارشيرو تيرو برينو كشتنو فراندنبو كذلك كذا من نبو. هو بيوت الجاهلية. ومن دخلها كان آمنا لا يخاف. هركس يبرش تاعت مكيت الطاو آمين بولا لا عرب وابو برش تاعت مكيت الناتر ساي هو نعمة إخوابه كما قال تعالى أبيض أم آتبا آتيك كتفسيرك أفرمي وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يا غمري فرموا صلى الله عليه وسلم إيمان بينن بارزقار ما بي با أوهاب كان بارشيق أيو ناقر إما إيمان بتو بينن أترسان يعني شي ما لبسريا دزگرین بدینه کی تو به حساب خوان اینو عرب همی لمان الله سی او کات ایم اکو جنو ابرنو اما فرنو لناو ما نبل وک استا رأسا اما امر رجع امر رجع بهر حکومتیک بلی بلی ور لسر قرآن و حدیث برای نبخوا آمریکا و اروپا لناو ما نبل بصارو لناو ما نبل ونیا نفسی شد تکرار نبوتو نتخطف من ارضنا خوي تعالى فرمي أولم نمكن لهم حرما آمنا الباشا هرخواه نبو بيجوي بيغمر بي صلى الله عليه وآله وسلم حرمي كي آميني بو دابين نكردن اگر بيغمر بي صلى الله عليه وسلم أو أمان وآسائشان لدزت يا زياترك زورتر بي باواهز نكن اگر شوين إيمان بكون والله لناوتن توشي كشتن وبرين وتوشي خوف أو بابتان آبن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا للهم لا يكون رزق بناهت خواهي قرر من التكابة السريع يعني الله خو أو بيجو بيغمار جبه صلى الله عليه وسلم أو ولا تأوهاب كبيغمار بيه ودستي بيه بقرر صلى الله عليه وسلم زياتر بيه لرشا فرمي يأتيها رزق ورغدا أي هنيئا سهلا بسهلي رزق بوهات من كل مكان فكفرت بأنعم الله كافر بنعمة كان خواب زين ونعمة تشيا أي جحدت آلاء الله عليها نعمة كان إخوائي إنكاريك وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليهم لهموا نعمة كان قولة ناردني بيغمر عليه الصلاة والسلام بيان كما قال تعالى وقال آياتي كافر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نابيني كافر كان قريش او نعمه برزي خواي غوريان فريدا كبيغمر بو كقران بو صلى الله عليه وسلم بدلي انكرت بوشرك وضلالتي خويان وقومك شيان توشي سر لشواوي وغمرايو بهلاكتا برد شلون بهلاكتي انا برد شر بدريان بو دروز بو حفتا كزله بالو انا كان يعني سر براد حفتا يا اللي بقى سجيله ذليل كران أو هاني بسر هذا أحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها لدواي أو كشتارش بو جهنم وبئس القرار خرابترين جي قرار جهنم أقادار به ولهذا بدلهم الله بحالهم الأولين خلافهما خواي تعالى هردو حالك أيكم جار كبرتي ولا تي ولا تي لهمني وآسائشي لقال رزقي كباش خوا بدلك بترسو ببرسيتي جا والله هرولاتك او نعمتي اخوا بدلك او قران او دين او اسلام فربا اخوي تعالى دائما او بسلا دابارني نايب ني بشاي خوتان فقال فاذاقها الله لباس الجوع والخوف اخوي تعالى برجي ترسو برجي برسيتي ببراكرت بيتششت لبريك اما هو تعبيره يعني اخوي تعالى توشي ترسو توشي تشيكردن برسيتي كردن اي البسها واذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء لهم لا يكو ثمرات يعني بوهاد برقوم يعني بوهاد فإما كبهوي أو كرفزي بيغمريك صلى الله عليه وسلم أو ناس داريان وليكت كدوشاري هجرة بيبجة مدينة مكة تيلي بسر هاد شر بدر درز بو شر كان يتر دو حتى دعي فتح مكة همي أنزل البو ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان وذلك لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه كاتل لبيغمر يا اخي بن عليه الصلاه والسلام مت يعني الا ام بتواني توكي ناب فدا عليهم بيغمر دعاء لك اذن صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف حوصلت اخواته تشي لبكي برسيانك فاصابتهم سنه اذهبت كل شيء لهم هجنا ما وحمشت كان لدزدرش لاخواتهم ولا رسل لتاوى فاكلوا العلهزة الهزة يعني اخوات ابن كثير الله وهو وبر البعير خوري حشتر يجعل بدمه إذا نحروه خوري كأنا كده ناو أخوانا كوايا أخوار ديجنا مو بيخون نانو شدنا ما هو بيخون وقوله تعالى والخوف وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أو خوفا تيبو ترسي بيغمرت ودليانه صلى الله عليه وسلم عسير ابن كثير كافر ماشي حين هاجروا الى المدينه كاتك بيغمر خاصهم شو مدينه لبيت شي دروسكم برا كان بيغمر نخوت بيغمر صلى الله عليه واله وسلم خو بي الله الى سوره مدثر ومزمل بي الله هسته خدامه بشكاتي خدابوشينيا هسته برو خلق انزاركه هست خلق بترسينه بعذاب قيامات بجهنم بآجرك أي إخوة بلا ورن هموتان يا عبد إخوان ببن بعبد إخوة نابن زررك بقصي عنك يا غمر صلى الله عليه وسلم سيانز صال خريج لو مكايا بوهمنا راحت يعني كتوشيامبو مسلمان آخر راجربون لبردمي كافرانا يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام خريج الرخصني ريزي مسلمانان بمدينة يدرس كده مصعب نار فلان نار دي حتى لنا ومدينة قرآن لزور بين مالك أنا بذكره دعائي فرمي أن ورا هجرتك أبوه هجرتك أبوه دولة إسلام درس بوله ليه دعائي طلاقات ولا كافر كان خايت على أمري بيكر دبره ليان با أوهابو يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يعني تنهاب ريتني ولا تسبيحكم مزجوتكم سبحان الله سبحان الله أوها نبو تنها بريتينا ولا دانش نخوتن خوب خو على قيش تأكد نبي يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خابي فرمي أمقر أنا من بوي بوتو ناردو بوي بي كيف حكم ران لنا أو خلقيا حكمي خلشي بيبكا بوي فرمي كتشون بو مدينة ليترسان من سطوة سراياه وجيوشه لسيريا ولا جيش كاني يا غمر ترسان صلى الله عليه وسلم وجعلوا كل ما لهم في سفال ودمار حتشي كان هبو نزمبو هيش قيمتي نما حتى فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أخوة تعالى مكشي فتح كل وبيغمركي وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم شو كامان الظلم يا كذا بيغمري عن بدر وخسته صلى الله عليه وسلم قرآن يا ورنقر قسي أو خوايان ورنقر الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم كأخوالنا وأوانا ناردوي أشياء ناسي فايغورا فرمي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم خوامنا تكابسر برواداران دا كلنيوان خوان دا بيغمرك بوناردون خوايا بخاطرين وجوانا كان خد اما داواد لكن اما قبول ما كنت بما كي بو قوميك وقبولي كردو توجلي ان رازي خوايا رفضي نكين اي خوايا تعالى وقال تعالى فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرى رسولا قال تعالى فرمي أي أواني عقل طان هيا قال عقل كان قساك أي عقل كان أي جيرة كان أي أواني دفامن لخواب ترسن بقصيب كان أي أواني برواتان هنا خداي تعالى ذكريك وناردون أو ذكرى فرميت يا رسولا يا غمركيتي عليه الصلاة والسلام أرواه فرمي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ويتعالى شو من التكر بسرتانا قبليانة بيغمري شيانة أو بيغمري كوا آياتا كانت عن بود أخوانيتوا خاوين تانكاتوا لأخلاقي بيسو تشابلو ناشرين للزنا للواط للتزي ولفزي للظلم كردن لخلشي ويعلمكم الكتاب والحكمة قرآن والسنة في ركاء ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أو تانفير دقاء كانت أنزاني كان يما أيزاني لآدم وحوايا أقر أو بأمين أو تاء كان يما أيزاني برو كوشين أقر أو نهاتا وكتابك خواهي تعالى نينار دا يما مصير ما بو كور روشت أبوها يوكو الزور بي أوانيك الأفريقان يستا دارو برد برستن حاشا لروتان وكو حيوانات أقان لدنيا نيا نازان تشيا كانوا تشيناك زربي اواني كمشكا پرستن زربي اواني كبوذا پرستن فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كواتا ايوا يادي من بكن ايوا من تان لبير بي منيش ايوا لبير بي يعني اگر تو خواد لبير نبي خواتو لبير نيا فاذكروني اذكركم يا دوري من بكن قرآنكم بخلنا ولا سر شريعتكم برون شريعتكم كم بحكم راني سر زوي منيش للاي ملائكة كاني اسما باسي اواكم خواه فرمي واشكروا لي ولا تكفروا سباسي منكن بقسمكن ببرامه بن برامبر بمن دعي الله وكما انه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الامن وجاعوا بعد الرغد بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم امنا كافر شلون ليتكشو لترسو لبرسيتيا لو كاتيك اوان لو بري امن واسايش ورزقا بن خوابي كدن بترسو برسيتي مسلمانان بعكس وبن أوان لأمنا نبون أوكات لنا راحة يابون لتيابون لبرسيت يابون خوي تعالى أمدو حالا شبه مسلمان بدل كردي بشي بوان بأمن بأسايش بمطمئنية قلب عشان رزقك زوري بون أردن ورزقهم بعد العيلة خوي تعالى لخو فقير رزقاري كردن وباشانيش لو فقير رزقاري كردن وجعلهم أمراء الناس كردني بسر كردي خلشي وحكامهم كردني برابري خلشي بحاكمي خلشي بسروك وسر كردو مليك والرئيس خلشي وقادتهم وسادتهم وأئمتهم أوانيك أو كاتزل البلا صحابة بون بسر كردو قورا إيشيكو يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبي بسر كردي مدينة لدواي أبو بكر لدواي عمر لدواي عثمان لدواي علي رضا ورحمتي إخوان لبي أما أنا هم يسر كردي سر زبيب وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة قاله العوفي عن ابن عباس وإلي ذاب مجاهد وقتاده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحكاه مالك عن الزهري رحمه الله ابن كثير الأم تفسيرين من بوم كردن أو قولي أو أنا أبو كباس ما كردن لابن عباس كأو قرية مقصد في مكة باشان ابن كثير تحصيه هجري أبوه رودا وكان دواي مكة دواي دواي دواي دواي حتى توت الزمن يخوي باسك أبو مان روايات نقلكات لابن جرير وعليه دايش مسلمان حفصة كاتك تشوب وحجر دواي وفاتي بيغمه صلى الله عليه وسلم لزماني عثمان كري عفان دالي سليمي كري عتر لبو حج لقل حفصة يادر شون دايش مسلمان شون بو حج طبعا او كاتبو كواب امام عثمان لمدينة محاصرة درابو بو يبي كجن سر كردي مسلمان عثمان رزاي خواه لبي افرمي محصور بالمدينة أبو خوارج كان مصر وجمع عدهات دوري مالك عند هندي التهمان بو إمام عثمان درس كردبو تبيان أبي أما بكوشة أما واي كردو واي كردو واي كردو سر كردي أأم فروفيلش بريتيبو لا عبد الله كري سبأ يهودي بناوي حبي آل بيت وبناوي الشيعة وبناوي كسائته خوشويستي بو علي كري أبي طالب هات الناو ودروش يكرد يهودي بو عالمي كهان دا بو إلى عثمان بن رضاي قايله بما كي كان يد بقسانك بما مدينه كان بقسانك روي روي حتى مصر كان يد وزيوا جماعتي شي غوغاي مصر هات ليوا هاتنا مدينو او كاتش كاتي حجب زور بي صحابه شو بن بوحج لازم يوان دايك من حفصه شنها صحابيت المدينه تقريبا شولبو بلا صحابه ويش يقول سبب كان لو اني ببرسن باشا بو عثمان لما لك اخويا شهيدك ركز دفاع لناك او ان زور زور بو. جماعتي خوارج كان زور بو. ودواي وحتى لصحابش ناد وأني كما بون نادني يعني شون بولاي كريان أناد بدايان أناد كسيان أناد بولاي عثمان يعني بس تو أمر كمل يعني فرمي من نامي يروحين برجته زاليري على حفصي دايش مسلمان لكاتي حجكا كلما كان يود فكانت تسأل عنه أي برسي يود عثمان أبي حالي شيء بيست على المدينة أبي شيء عن لك الدبي ما فعل حتى رأت راكبين دو سواري بيني فأرسلت إليهما تسألهما كهاتب لمدينة كهات شريا فقال قتل فوالله عثمان ينكشت شهيد ينكت فقالت حفصة والذي نفسي بيدي إنها القرية التي قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ذاك من حفصة الله سوين ببو خوايا أما أم آية اللسان أو مدينيات وتخوارها بو أو قنجة كتن مطمئن آمن بو فلان دعاي أو بياوين شهيد كرد توشي نارحتي وتوشي خوف وتوشي برسيتي بين لدعاي أو المهم أوي كواباس ما كرد يا كيام جاك ابن كثير نقل كرد ببي بوتشوني ابن عباس وأوان وزور بين مفسرين ما بس بي ما كيو بالفعل هو كبيني تان بيستان لما سليم ما كأوها تجيكا الرؤان ببي غمرنا كرد صلى الله عليه وسلم خواي قولت شيلة كردن حوصل برسيتي لولا شوبة بدرو لولا شوبة فتح مكة هم يعني نتوقان توشي ترسي نكردن بوية مالين استباب قرينو بلاي خمانا خواهي تعالى لدواي اوا بومان بازكا فرمي ولا تقولوا لدواي شن آياتك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم جاء بهمو خلقله دل دروه هل ما بستن وصف زمان تانوا ما به وأنا به بكون درو كردن يا سادة ابنين بخلشي شريعة بخلشي دابنين وازل القرآن كي خواد بينن أما حلال أو أما حرام أما درسته أو أما نادرسته بخلق بيكن وازل وش تانا بينن قرآن وحديث كبينه وحكم راني بيبكن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال ولا إسم رواما لي أتبرأ برزق يا سادة استور دانري زنا حلال يا أنا لا يسايا حلال يا حلال نيا خوافر من حرامة نزيشي ما كون نج حتى على بيكر الله نزيش مكون لأن الله بكيف خواتي كتير كورك باوش ينكر بيكا بكيف إخوان حريته حلال وحرام نماو الله حلال الله مباح الله باش هو تقدميته حضارش زلاتك ما لسه تطبيق بيننا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ابن كثير زان الله شيء دل إخوات تعالى نهي كردو أنها تعالى عن سلوك سبيل المشركين رجاي مشرك وكافر ما قرنا بل الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوه عليه من الأسماء بأرائهم هاتن حلال وحرام يا دانا بناوي ياسا بناوي مدنيات بناوي بناوي بناوي شن هاي اصطلاحات يا دانا أبو خوي زارا وين دانا دله وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم هويك الجاهلية تعدي النابو بكيف إخوان يا ساندانا بكيف إخوان عبادتي أنا كل بكيف خود نابي بكيف عبادة وق أوي كخواب ويدانابي يا ساور يا سا وق أوي خواب ويدانابي لقال خواي خواب فرستي بوش أوي كخواب ويدانابي لقال خالتي يا معاملك بوش أوي كخواب ويدانابي خالي لا نجرى وتو بكيف خود معاملك لقال خالتي يا دعي ابن كثير الله ويدخل في هذا كل مبتدع ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه طلع أم آية هم أوانا أكون ابني حكمي أم آياتيك وآيات بدعيك الذين دروز ذكا يا شريعتك ويا سايك داني تماشاكم براك تور رقيك بور داني راوة بور راخ راوة بس مجرد لسريا الروي بلا بعقلي من وابا شو بعقلي ناخو عقلي تو أما للروانق عبادتك تو للروانق يا ساو رسائي بيني خلقية وشون معاملة دكي شون سر كده معاملة لقال خلق كياكا دبي بشريعتك إخوابي نبي لخوته وشدابني أما حلال أو حرام استأجر تماشي يا سابكين يجي يا سام بوبي أنا بتوبل ولا جوشتي براس حرام أي خوي أنا أي خوي ما غير بروادار بيني خوي منعني زنا كي بيكا أوش تاني كأخو عرق عرق حرام يا استا لا يسألك يا عرق حرامة إلا لشريعتك إخوانا به وربي فروش الدكان ده بلي بكيف يقول نكره وان ده باجي شيلي ورقلي وايا وانيا حلال وحرام نما أقادار بك كواتابي أقادار بي مرا برزاكم أم آياتانا زور ترسناك كبسرياتي بري إخواني توا تنهاون والله ختمي أكم كرت ختمي چيت كرت تي بقى تي تي بزانة چي چي بي الله إخواني تبارو تعالى لقلي با دشمني اوانا بكلا قالينين اجينا السرفراز نابي لروج قيامه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك